أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في سياق ذكر الفقه في غزوة الفتح الأعظم، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يختلى خلاها، لا خلاف أن المراد ما نبت بنفسه، والخلاء الحشيش الرطب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من أحكام الحرم المكي أنه لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه، يعني العشب النابت لا يقطع، ولا تلتقط لقطته إلا لمنشد، ولا ينفر صيده. هذه من أحكام الحرم المكي، ولا يقام فيه حد أو قصاص إلا لمن ارتكب الجريمة داخل الحرم، أما من ارتكبها خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم فإنه يضيق عليه حتى يخرج ثم ينفذ عليه الحكم الشرعي. هذا من أحكام الحرم المكي. نعم. والخلاء الحشيش الرطب. حشيش الرطب، أما اليابس فلا بأس أن يأخذه لأنه ميت. كذلك الأغصان، أغصان الشجر اليابسة أو المنكسرة لا بأس أن يأخذها لأنها ميتة. ولا يتناول هذا ما غرسه الإنسان أو بذره الإنسان وزرعه، فلا بأس أن يأخذه. نعم. واستثناء الإذخر دليل على العموم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما حرم اختلاء خلاء الحرم وهو العشب قيل له إن الإذخر يحتاجونه لبيوتهم ولأمواتهم، والإذخر نبات معروف له سنابل وهو لين طيب المنظر وله أعواد قوية، كانوا يستعملونه للسقوف لأن يضعوا عليه الطين، طين السقف فوق الخشب يضعون الإذخر ليسد الفتحات، ثم يأتون بالطين ويضعونه فوقه يتكون السقف. وأما في القبور فإنهم إذا وضعوا اللبن، اللبنات، يضعون بينها الإذخر ليسد الفتحات بين اللبنات، ثم يضعون فوقه الطين ويسدون به اللحد على الميت. استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه يقطع لهذه الأغراض في بيوتهم ولقبورهم حاجة الناس فيه، وإن كان حيا وأخضر. نعم. ولا تدخل الكماء وما غيب في الأرض لأنه كالثمر. لا تدخل الكمأة بل تؤخذ، ليست مثل العشب ولا تدخل المزروعات أيضا لأنها من بذر الإنسان. نعم، ولا تدخل، ولا تدخل الكمأة وما غيب في الأرض، ما غيب في الأرض مما يستعمل من يعني، لأن بعض الأشجار ثمارها تكون في الأرض، ثمارها تكون في الأرض مثل البصل، مثل الكمأة، مثل البطاطس، مثل ثمارها تكون في الأرض، هذه تؤخذ وليست مثل العشب. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم ولا ينفر صيدها صريح في تحريم السبب إلى قتل الصيد. نعم، كذلك صيد الحرم من الطيور والأرانب والظبا لا يجوز، لا للمحل ولا للمحرم، لا يجوز صيد الحرم، يؤمن ولا ينفر، تنفر الطيور من أوكارها ومن، ولا تنفر الظبا والأرانب من أماكنها، لا ينفر صيده. إذا كان لا ينفر صيده من باب أولى لا يقتل. نعم. واصطياده بكل سبب حتى إنه لا ينفره عن مكانه، لا يتسبب في اصطياده لا بالتنفير ولا بالدلالة عليه، يعني يدل عليه من يصيده، أي سبب يفضي إلى قتل صيد الحرم فإنه حرام. نعم. لأنه حيوان محترم في هذا المكان قد سبق إلى مكانه فهو أحق به. نعم، فيؤمن فيه حتى الطيور والصيد، فلا يتعرض له. نعم. ففي هذا أن الحيوان المحترم إذا سبق إلى مكانه لم ينزعج عنه. نعم، حيوان المحترم إذا سبق إلى مكان وأوى إليه فإنه لا يطرد منه لأنه سبق إلى هذا المكان. نعم. أما غير المحترم مثل الخمس الفواسق هذه تقتل في الحل والحرم دفعا لأذاها. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد. اللقطة هي المال الضائع من النقود والأمتعة وغير ذلك مما يتمول، مما يتمول في غير الحرم تلتقط وتعرف صفاتها وتميز، ثم يعرفها سنة، ينادي عليها في مجامع الناس سنة، فإن جاء صاحبها دفعها إليه، وإن لم يأتي فإنه يتملكها، تكون ملكا لواجدها. هذا في غير الحرم. أما في الحرم فيعرفها دائما ولا يتملكها حتى يأتي صاحبها. ولا تحل لقطته إلا لمنشد، يعني ما يأخذها إلا واحد يلتزم بأنه سيحتفظ بها ويبحث عن صاحبها، فإذا لم يقم بهذا فلا يتعرض لها، اتركها. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد فيه أن لقطة الحرم لا تملك. نعم، المنشد المعرف الذي يعرفها وينادي عليها ويعلن عنها، فيه دليل على أنها لا تملك بعد السنة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال عرفها سنة، هذا في غير لقطة الحرم. لقطة الحرم تعرف دائما حتى يأتي صاحبها. نعم. فيه أن لقطة الحرم لا تملك ولا تلتقط إلا للتعريف، إلا لأجل التعريف والبحث عن صاحبها. نعم. وهذه إحدى الروايتين عن أحمد. نعم، الرواية الثانية في المذهب أنها مثل غيرها، إذا مضت سنة ولم يأتي صاحبها بعد التعريف فإنه يملكها في الحرم وفي غيره. نعم. فليعرفها أبدا حتى يأتي صاحبها، وهذا هو الصحيح والحديث صريح فيه. والراجح من الروايتين أنه لا يملكها بل يعرفها دائما حتى يأتي صاحبها. نعم، لصراحة الحديث في هذا. نعم. لا تحل لقطتها إلا لمنشد. نعم. والمنشد المعرف والناشد الطالب. الذي ينشد الضالة هو الذي يطلبها، والمنشد هو الذي ينادي عليها فيقول من ضاع له شيء، من ضاع له شيء، ولا يقول دراهم ولا يقول شيء، بس شيء. نعم. والمنشد المعرف والناشد الطالب، ومنه قوله إصاخة الناشد للمنشد. إصاخة يعني استماع الناشد الذي هو الطالب للمنشد الذي هو المعرف. نعم. وكونه صلى الله عليه وسلم لم يدخل البيت حتى محيت الصور، ففيه كراهة الصلاة في المكان المصور فيه. ويؤخذ من غزوة الفتح لأنه لا يصلى في المكان الذي فيه صور تصاوير معلقة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يدخل الكعبة أمر بالصور فأزيلت، ثم صلى صلى الله عليه وسلم في داخل الكعبة. نعم. ففيه كراهة الصلاة في المكان المصور فيه، وهو أحق بها من الحمام. أحق بمنع الصلاة من منع الصلاة في الحمام الذي مر أنه لا يصلى، يعني من البقاع التي لا يصلى فيها الحمام، وهو محل الاستحمام. نعم. وهو أحق بها من الحمام لأنه بيت الشيطان، لأن الحمام بيت الشيطان، والصور أشد من ذلك لأنها وسيلة إلى الشرك والغلو لأصحابها. نعم. وأما الصور فمظنة الشرك وغالب شرك الأمم من جهة الصور والقبور. غالب شرك الأمم من جهة الصور، مثل ما حصل لقوم نوح لما غلوا في صور الصالحين وأشركوا بالله عز وجل، وكذلك الغلو في القبور. الشرك له سببان، الصور والغلو في القبور. نعم. وفي القصة جواز أمان المرأة للرجل والرجلين كأم هاني رضي الله عنها. أم هاني بنت أبي طالب رضي الله عنها أمنت رجلين من الكفار، فالرسول أقر أمانها. نعم. وقتل من تغلظت ردته من غير استتابته لقصة ابن أبي سرح. ويؤخذ من هذه الغزوة قتل من تغلظت ردته، وهو من سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو استهزأ به، فإنه يجب قتله ولا يستتاب، يقتل ولا يستتاب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإهدار دم الذين سبوا الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل ابن أبي سرح فهو أسلم ثم ارتد وصار يهجو الرسول صلى الله عليه وسلم، ومثل ابن خطل، ومثل جارية كانت تسب الرسول صلى الله عليه وسلم فأهدر دمهم. أما ابن أبي سرح فتاب وجاء إلى عثمان رضي الله عنه وطلب منه أن يشفع إلى الرسول في تركه، فعثمان تقدم إلى الرسول وطلب العفو عنه، فالرسول قدر عثمان شفاعة عثمان فتركه. وأما ابن خطل فقتلوه وهو متعلق بأستار الكعبة لأنه كان يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يسب الرسول بالشعر أو بالنثر أو بالجرائد والصحف أو بالمواقع الموجودة الآن، هذا يجب يتحكم قتله ولا يستتاب، لأن هذه ردة غليظة والعياذ بالله. نعم. فصل في غزوة حنين. نعم. لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ودخلت في حكم الإسلام وأسلم أهل مكة والعرب، لما سقطت قبيلة قريش العرب كلهم جاءوا وبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وفدوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. إلا هوازن في الطائف وما حولها، قبيلة هوازن وثقيف في الطائف وما حولها ومن انضم إليهم، فإنهم لما سقطت قريش خافوا على أنفسهم أن يصل إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فتجمعوا وتألبوا واستعدوا لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم بجموع كثيرة. والرسول صلى الله عليه وسلم جهز جيشا في مكة قوامه 12,000 مقاتل، 10 جاءوا معه من المدينة و2,000 من قريش، خرج بهم صلى الله عليه وسلم في شوال يريد هوازن. فهوازن جاءت وعسكرت في واد يقال له وادي حنين بين مكة والطائف قريب من الجعرانة أو عند الجعرانة، عسكروا فيه بقوتهم وجاءوا حتى بأموالهم وأنعامهم وأولادهم ونسائهم، جاءوا بهم معهم لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ب12,000 من المقاتلين، فقال بعض الغزاة لن نغلب اليوم من قلة، لن نغلب اليوم من قلة. فحصل على المسلمين بسبب هذه الكلمة والإعجاب ما حصل، ولهذا قال جل وعلا ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته الطمأنينة، أنزلها على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها وهم الملائكة انضموا إلى المسلمين. فدارت المعركة من جديد، ف فانتصر المسلمون عليهم وأخذوا ما معهم من النساء والأموال والأنعام، استولوا عليها غنيمة للمسلمين. في الأول كانت هوازن ومن معها قد سبقوا إلى الوادي وهم أعرفوا به وبتعاريجه، فمسكوه. جاء المسلمون ودخلوا في الوادي وهم يجهلون هذا الوادي وتعاريجه وخباياه، دخلوا في الوادي، فلما توغلوا في الوادي أطبقوا عليهم، أطبق المشركون على المسلمين، فحصل على المسلمين ضيق شدة وانهزموا، وبقي الرسول صلى الله عليه وسلم في نفر من قرابته وبني عمه وعمه العباس رضي الله عنه بقوا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم العباس عمه أن ينادي إلى رسول الله إلى رسول الله، فلما سمعوا صوت العباس جاءوا راجعين إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاءوا وحلقوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وأحاطوا به، صاروا من حوله. دارت المعركة من جديد، وحمي الوفيس كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فنتج عن ذلك انهزام المشركين، ونزلت الملائكة تطمئن المسلمين، تقوي عزائمهم، وتلقي الرعب في قلوب الأعداء. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم قبضة من التراب مثل ما حصل في بدر، فرماهم بها فهزمهم الله سبحانه وتعالى. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، أنزل جنودا لم تروها، وجعل كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، الله عزيز حكيم. هذه وقعة حنين. وغنم المسلمون ما مع المشركين من الأموال العظيمة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقسمها وانتظر لعلهم يسلمون ويرجعون، فلما مضت أيام ولم يرجعوا قسمها بين أصحابه، ونالهم منها أموال كثيرة، وأعطى المؤلفة قلوبهم أكثر من غيرهم من الذهب والفضة والمواشي والنساء والأولاد، قسمه بينهم. ثم جاءت هوازن أسلمت وجاءت مسلمة، طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرد عليهم ما أخذ منهم، لكن بعد ما قسم الرسول صلى الله عليه وسلم عرض على الصحابة باختيارهم من أشاء أن يرد، فكلهم قالوا لا نرد، كل اللي عندنا نرده لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فردوا عليهم إلا نفرا قليلا أبوا أن يردوا ما معهم، والكثرة الكافرة ردوا ما معهم، فرجعت أموالهم إليهم وأسلموا، حسن إسلامهم. نعم، هذه غزوة حنين، وهي آخر غزوة من غزوات العرب، أولها بدر وآخرها حنين مع العرب، ولذلك بين الوقعتين مشابهة من وجوه كثيرة، وقعة بدر ووقعة حنين بينهما مشابهة من وجوه كثيرة. نعم. قال ابن إسحاق: لما سمعت هوازن بالفتح جمع مالك بن عوف هوازن واجتمعت إليه ثقيف وجشم. نعم، هوازن هم عتيبة اللي يسمونه من الآن عتيبة لهم هوازن. نعم. جمع مالك بن عوف هوازن واجتمعت إليه. كان رئيس هوازن في الأول دريد بن الصنة، وكان عاقلا محنكا وفارسا شجاعا، لكنه هرم وكبر صار ما يستطيع، فحل محله مالك بن عوف حل محله مالك بن عوف، ولم يكن مثل دريد في الحنكة والشجاعة والرأي، لم يكن مثله، لذلك لامه دريد. دريد يقولون ما بقي فيه إلا عقله فقط، وأما جسمه انتهى ما في شيء، لكن باقي عقله تفكيره، فلام مالك لوما شديدا على مجيئه بالأموال والأولاد، لامه على هذا، قال هذا ما ينفع شيء، إنسان هزمتم تركتم أموالكم للمسلمين، وإن كان الله نصركم فلستم بحاجة إلى جيب الأموال، ترجعون إليها، لكن فات الفوات. نعم، والله أراد هذا، الله هو الذي أراد هذا. نعم. جمع مالك بن عوف هوازن واجتمع إليه ثقيف وجشم. انضم إليه ثقيف من الطائف، قبيلة ثقيف. نعم. وفيهم دريد بن الصمة ليس فيه إلا رأيه. دريد بن الصمة ليس فيه إلا رأيه من الكبر، لكن رأيه لم يتأثر بسياسة الحرب ومعرفة شؤونها. نعم. ولذلك قتله المسلمون لما نصرهم الله، قتلوا دريدا لأن عنده تفكير، عنده تفكير وإشارات على المشركين. نعم. ثم ذكر القصة ثم قال: وعد الله رسوله. ثم ذكر القصة عن ابن القيم في زاد المعاد ثم قال، لأن الشيخ يختصر كلام ابن القيم. نعم. ثم قال: وعد الله رسوله صلى الله عليه وسلم أنه إذا فتح مكة دخل الناس في دين الله أفواجا. إذا جاء، إذا هذا للمستقبل، إخبار من الله عز وجل، إذا جاء نصر الله والفتح، هذا إخبار عن المستقبل وقد وقع كما أخبر الله سبحانه وتعالى. نعم. فاقترت الحكمة أن أمسك الله قلوب هوازن ومن معهم وأتباعهم. ما جاءوا مع الوفود، هوازن وثقيف وأتباعهم ما جاءوا مع الوفود بعد فتح مكة وبايعوا الرسول، لو فعلوا هذا لسلموا، ولكن أخذتهم العزة بالإثم فتصلبوا وأرادوا قتال المسلمين. نعم. ليظهر أمر الله من تمام النصر ولتكون غنائمهم شكرانا لأهل الفتح. نعم. وليظهر قهره لهؤلاء الذين لم يلق المسلمون مثلهم. نعم. فاقتضت الحكمة أن أمسك الله قلوب هوازن ومن معهم وأتباعهم، يعني لم يأتوا وفودا إلى الرسول. نعم. ليظهر أمر الله تعالى من تمام النصر. نعم. ولتكون غنائمهم شكرانا لأهل الفتح. نعم. وليظهر قهره لهؤلاء الذين لم يلق المسلمون مثلهم. وليظهر قهره لهؤلاء الذين لم يلق المسلمون مثلهم، يعني في القوة والكثرة، مثل هوازن وثقيف ما لقوا مثلهم بالقوة والكثرة. نعم. الذين لم يلق المسلمون مثلهم فلا يقاومهم بعد أحد من العرب. إذا انكسر هؤلاء ما بقي أمام المسلمين أحد من العرب، لكن تبقى فارس والروم. نعم. وأذاقهم أولا مرارة الهزيمة مع قوتهم ليقام. نعم. في أول المعركة انهزموا، ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم إنهم تراجعوا إلى الرسول وأحاطوا به ودارت المعركة من جديد، ونزلت الملائكة وأخذ الرسول القبضة من التراب ورمى بها، فجاء النصر من الله عز وجل. نعم. وأذاقهم أول المرارة الهزيمة مع قوتهم ليطامن رؤوسا رفعت بالفتح. نعم، لأن لا يغتروا بالفتح مثل ما حصل في أحد بعد بدر، لأن لا يغتر المسلمون بالفتح، فالله يريد أن يربيهم ويداول لهم مع الكفار. نعم. ليطامن رؤوسا رفعت بالفتح ولم تدخل حرمه كما دخله رسوله صلى الله عليه وسلم منحنيا على فرسه. الرسول دخلها منحنيا على فرسه، دخل مكة متواضعا جدا، لكن بعض الشجعان والمقاتلين ما فعلوا هذا. نعم. ولم تدخل حرمه كما دخله رسوله صلى الله عليه وسلم منحنيا على فرسه حتى إن ذقنه يكاد أن يمس سرجه عليه الصلاة والسلام. نعم، تعظيما لحرم الله. نعم. وليبين لمن قال لن نغلب اليوم من قلة أن النصر من عنده، لا، ليبين من قال من الصحابة لن نغلب اليوم من قلة ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم، هذا إعجاب، فأراد الله أن يبين لهم ضعفهم وأن الكثرة لا تكفي. الكثرة نعم طيبة مع الإيمان مع القوة، لكن لا يعتمد عليها، بل يطلب النصر من الله عز وجل. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. ليس العبرة بالكثرة والقوة، العبرة بما في القلوب من الإيمان واليقين والعقيدة الصحيحة. نعم. فلما انكسرت قلوبهم أرسل إليها خلع الجبر مع بريد، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. بعدما ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وولوا مدبرين، أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، الطمأنينة والملائكة. نعم. وقد اقتضت حكمته سبحانه أن خلع النصر إنما تفيض على أهل الانكسار. نعم، على الضعفاء والمنكسرين أمام الله جل وعلا، وأما المعجبون بأنفسهم وبقوتهم فغالبا ما يحصل لهم الفشل. نعم. وقد اقتضت حكمته سبحانه أن خلع النصر إنما تفيض على أهل الانكسار، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. نعم، كما حصل من فرعون مع بني إسرائيل ذرية الأنبياء، أن فرعون طغى في الأرض وجعل أهلها شيعا، استضعفوا طائفة منهم يذبحوا أبناءهم ويستحيي نساءهم، يعني بني إسرائيل، ويرفع القبط قبيلة فرعون يرفعهم ويجعل بني إسرائيل خدما لهم. الله جل وعلا أراد أن يديل عليهم ويرفع هؤلاء المستضعفين ويخفض هؤلاء المتكبرين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. نعم. وافتتح غزو العرب ببدر وختمه بها. افتتح الله غزو العرب ببدر، أول غزوة في الإسلام غزوة بدر وهي مع العرب، وآخر غزوة مع العرب حنين. نعم. وقاتلت الملائكة فيهما، في بدر وفي حنين، نزلت الملائكة في بدر وفي حنين تساعد المسلمين، لما صبروا وثبتوا نزلت الملائكة. نعم. ورمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحصباء فيهما، نعم رمى فيهما يعني في بدر وفي حنين، أخذ قبضة من التراب فرماهم بها فطارت إليهم ودخلت في مناخرهم وأفواههم فصارت سببا للهزيمة. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. نعم. وبهما طفأت جمرة العرب فبدر خوفتهم. طفأت جمرة العرب في غزوة حنين، لم يبق لهم رأس مرفوعة. نعم. وبهما طفأت جمرة العرب فبدر خوفتهم وكسرت حدتهم، وهذه استفرغت قواهم. نعم. وفيها استعارة سلاح المشرك. فيها من الفقه جواز الاستعارة من المشرك، استعارة السلاح من المشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعار أدراعا من صفوان بن أمية قبل أن يسلم، استعار منه أدراعا فقال أغصب يا محمد؟ قال لا، العارية مضمونة، فأعاره 100 درع. نعم. وأن من تمام ثم إن صفوان أعطاه الرسول من المغانم وأكثر أجزل له فأسلم، حسن إسلامه رضي الله عنه. نعم. وأن من تمام التوكل استعمال الأسباب. نعم، من تمام التوكل على الله استعمال الأسباب، يعني كما سبق أنه ما يعتمد على التوكل على الله ويترك الأسباب، ولا يعتمد على الأسباب ويترك التوكل على الله، بل يجمع بين هذا وهذا، توكل على الله ويتخذ الأسباب. نعم. وأن من تمام التوكل استعمال الأسباب، لأن الأدراع هذه من الأسباب النصر، لأنه وقاية للمقاتل. نعم. وأن ضمان الله له العصمة لا ينافي تعاطي الأسباب. وأن ضمان الله للرسول العصمة، قوله تعالى والله يعصمك من الناس، لا ينافي اتخاذ الأسباب، ما يعتمد على العصمة ويترك الأسباب. نعم. كما أخبر أنه يظهر دينه لا يناقض أنواع الجهاد. الله أخبر ليظهره على الدين كله، يعني نخلي الجهاد ونسكت الولاة سيظهر هذا الدين؟ لا، يظهر بالجهاد في سبيل الله، والجهاد سبب من أسباب ظهور الإسلام، ترك الجهاد سبب من لذلة الإسلام وضعف الإسلام، فالأسباب لابد منها. نعم. وشرطه صلى الله عليه وسلم ضمان العارية. هذه مسألة أخرى فقهية، هل العارية تضمن ولا ما تضمن؟ 3 أقوال. القول الأول أنها لا تضمن، لو تلفت بيد المستعير من غير أن يتعدى فيها لا يضمنها، لأن صاحبها أباح له استعمالها، وما ترتب على المأذون فهو غير مضمون. والقول الثاني أنها تضمن على كل حال. والقول الثالث أنها تضمن إذا شرط الضمان، أما إذا لم يشرط فلا تضمن. والرسول صلى الله عليه وسلم شرط لصفوان الضمان، قال عارية مضمونة. نعم، هذا شرط. نعم. وشرطه صلى الله عليه وسلم ضمان العارية، هل هو إخبار عن شرعه أو ضمانه بنفسه؟ اختلف فيه. هل هو إخبار عن شأن العارية أنها مضمونة على كل حال، أو أنه شرع جديد، يعني إنشاء، هذا إنشاء مضمونة، يعني التزام من الرسول، هذا التزام من الرسول، وإلا فالأصل أنها غير مضمونة، هذا رأي. نعم. وفيها عقر مركوب العدو إذا أعان على قتله. في غزوة حنين جواز عقر مركوب العدو من الخيل أو من الإبل، والعقر هو قطع أرجلها حتى تسقط ويسقط راكبها، لأن عليا رضي الله عنه عقر بعيرا أو فرس أحد صناديد الكفار في غزوة حنين فسقط عنها وقتل. نعم، هذا يعني أصل العقر ما يجوز، ولكن إذا كانت المصلحة فيه أكثر فإنه يجوز. نعم. وفيها عقر مركوب العدو إذا أعان على قتله وليس من تعذيب الحيوان المنهي عنه. هو تعذيب لكنه ليس من التعذيب المنهي عنه، لأن المصلحة فيه أرجح من المفسدة، وهي قتل العدو وإضعاف العدو. نعم. وعفوه صلى الله عليه وسلم عمن هم بقتله ومسحه صدره ودعاؤه له. نعم، كما حصل لعروة بن مسعود رضي الله عنه سيد فقيه قبل أن يسلم، جاء يريد قتل الرسول صلى الله عليه وسلم يحمل سلاحه، وتمكن ووصل إلى الرسول، ما بقي إلا أنه يضربه بالسيف، فأرسل الله صاعقة عليه حالت بينه وبين الرسول، رأى شيئا نزل فخطف بصره، فعند ذلك التفت إليه الرسول صلى الله عليه وسلم ودعاه، وضع يده على صدره ودعا له، ثم أسلم رضي الله عنه. نعم، وصار الرسول أحب إليه من كل شيء بعد هالمسحة وهالدعاء، صار الرسول أحب إليه من كل شيء. كان في الأول أبغض ما عنده الرسول يريد قتله. نعم. وفيها وعفوه صلى الله عليه وسلم عن من هم بقتله ومسحه صدره ودعاؤه له. نعم. وجواز الانتظار بالقسمة إسلام الكافر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جمعوا غنائم حنين لم يستعجل في قسمتها، ينتظر لعلهم يسلمون ويعطيهم أموالهم، ولما تأخر مجيئهم قسمها، ثم جاءوا فطلب الرسول من الصحابة الرد عليهم فردوه. نعم. وجواز الانتظار بالقسمة إسلام الكفار ليرد عليهم ما أخذ منهم. نعم. ففيه دليل على أن الغنيمة إنما تملك بالقسمة. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. نعم. ففيه دليل على أن الغنيمة إنما تملك بالقسمة، فلو مات أحد قبلها أو إحرازها بدار الإسلام رد نصيبه على الغانمين. الغنيمة إنما تملك بالقسمة، قبل القسمة ليس أحد يملك منها شيئا، فلو مات قبل القسمة ليس له فيها شيء. نعم، لو مات أحد من المجاهدين قبل القسمة فليس له فيها شيء. نعم. فلو مات أحد قبلها أو إحرازها بدار الإسلام رد نصيبه على الغانمين. نعم، ولا يجعل لورثته لأنه لم يملك، ولذلك صار الغلول من أكبر الكبائر، وهو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها. نعم. وهذا مذهب أبي حنيفة. نعم. ونص أحمد أن النفل يكون من أربعة الأخماس. النفل، الأنفال، يزيد الإمام أو قائد الجيش يزيد الشجعان الذين لهم قوة في القتال، يزيدهم على سهامهم، ينفلهم يزيدهم على سهامهم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، هذا من شأن ولي الأمر. نعم. ونص أحمد أن النفل يكون من أربعة الأخماس، وهذا الإعطاء منه أربعة لأن الغنيمة أربعة أخماس، خمس لله ولرسوله ولليتامى والمساكين وابن السبيل، ويبقى أربعة أخماس تقسم بين الغانمين، للفارس ثلاثة أسهم، سهمان لفرسه وسهم له، وللراجل سهم واحد. نعم. فهو أولى من تنفيل الثلث بعد الخمس والربع بعده. نعم. ولما عميت أبصار ذي الخويصرة وأضرابه عن الحكمة قال قائلهم اعدل. نعم، لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين ونفل المؤلفة قلوبهم وأعطاهم زيادة، تكلم ذو الخويصرة وقال اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ويلك، من يعدل إذا لم أعدل؟ فهم عمر رضي الله عنه بقتله، قتل ذو الخويصرة، فمنعه الرسول صلى الله عليه وسلم، منعه من قتله، فكان هذا أول بذرة الخوارج. الرجل هذا هو أول بذرة الخوارج. نعم. والإمام نائب عن المسلمين يتصرف في مصالحهم وقيام الدين. نعم، الإمام نائب عن المسلمين في الغنائم وفي غيرها، في بيت المال وفي شؤون السياسة، إلى الإمام، لا يتدخل بها. اللي يقولون الحكم للشعب وديمقراطية وكيف، لا، ولي أمر المسلمين هو الذي يتولى شؤون المسلمين ويتولى أمور الجهاد ويتولى قسمة الغنائم ويتولى الأمور العامة. نعم. نعم. والإمام نائب عن المسلمين يتصرف في مصالحهم وقيام الدين. نعم. فإن تعين ذلك لاستجلاب أعداء الإسلام إليه ليأمن شرهم ساغ ذلك قبل تعين. ومن صلاحيات الإمام التأليف، أنه يعطي من الزكاة ومن الغنائم ومن بيت المال، يعطي من هو ضعيف الإيمان ليقوى إيمانه، ويعطي من يطمع في إسلامه حتى يسلم، ويعطي من يخاف شره على المسلمين من الكفار، يعطيه ما يدفع شره. هذا من صلاحيات الإمام، هذا التأليف. والمؤلفة قلوبهم، وهذا في من أقسام أصناف أهل الزكاة، من أصناف أهل الزكاة. نعم. ليأمن شرهم ساغ ذلك بل يتعين. نعم. وقال ومبنى الشريعة باحتمال أدنى المفسدتين لدفع أعلاها. نعم، هذه قاعدة. إذا كان هناك مفسدتان، مفسدة صغيرة ومفسدة كبيرة، فإنها ترتكب المفسدة الصغيرة دفعا للمفسدة الكبيرة، ارتكاب أخف المفسدتين لدفع أعلاهما، أو ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما. هذه قاعدة. نعم. ومبنى الشريعة باحتمال أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما، وتحصيل أكمل المفسدتين بتفويت أدناهما. نعم. بل بناء مصالح الدنيا والدين على هذين. نعم، بناء مصالح الدين والدنيا على هذين. نعم، على هاتين القاعدتين. نعم. وفيها بيع الرقيق. وفيها بيع. نعم. وفيها بيع الرقيق. في هذه الغزوة بيع الرقيق، يعني المملوك، العبد المملوك يجوز بيعه لأنه مال، أصبح مالا، باع ويشترى. نعم. وفيها بيع الرقيق بل الحيوان بعض. وفيها بيع الرقيق، يعني ما أكملت المسألة، بيع الرقيق بعضه ببعض، الآدميين المملوكين يباع بعضهم ببعض، ولا في هذا ربا، يباع العبد بالعبدين والثلاثة، البهائم تباع البهيمة بالبهيمتين والثلاث، ما يجري فيها ربا. نعم. وفيها بيع الرقيق بل الحيوان ببعض نسيئة ومتفاضلا. نسيئة يعني مؤجل، هو متفاضلا، عبد بعبدين ثلاثة. نعم. وأن المتعاقد بعير بعيرين ثلاثة، ما يخالف، حالا أو مؤجلا لا بأس، ما يجري فيها الربا، لا ربا الفضل ولا ربا النسيئة. نعم. وأن المتعاقدين إذا جعلا أجلا غير محدود جاز، وهذا هو الراجح، إذ لا محذور ولا غرر. الأجل الأصل فيه أنه يكون محدد إلى أجل مسمى، يعني محدد، يجوز بعض الأحيان أن يكون الأجل غير محدد. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم مثل ما قال لأهل خيبر: نقركم فيها ما شئنا. نعم، هذا غير محدد. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. نعم، السلب ما يدخل في الغنيمة، هذا للقاتل، الثياب والسلاح اللي مع القاتل إذا قتله يأخذه ملكا له ولا يدخل في الغنيمة. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، يعني عنده شاهد يشهد أن فلان هو اللي قتل فلان. نعم. اختلفوا هل هو بالشرع أو بالشرط. نعم. ومأخذ النزاع: هل قال بمنصب الرسالة كقوله: من زرع بأرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته؟ نعم. أو قاله بمنصب الفتيا كقوله صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. نعم، أعد. وقوله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. نعم. اختلفوا هل هو بالشرع أو بالشرط، يعني هل قاله الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا هو أصل الشرع من قتل قتيلا، أو أن هذا شرطه الرسول، قال من قتل قتيلا هذا شرط، فهل هو شرط ولا في الأصل كذا؟ والإمام الرسول صلى الله عليه وسلم هو المفتي وهو القاضي وهو الإمام. نعم. ومأخذ النزاع: هل قاله صلى الله عليه وسلم بمنصب الرسالة كقوله: من زرع بأرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته؟ هذا بمنصب الرسالة، يعني هذا شرع. نعم، ما هو بشرط. نعم. أو قاله بمنصب الفتيا كقوله: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. لما جاءت هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان وشكت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيها ما يكفيها وولدها، فقال صلى الله عليه وسلم: خذي، يعني من ماله، خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. هذه فتوى. نعم. أو قاله بمنصب، ليست قضاء، هذه فتوى، لأن القضاء لازم من حضور الخصم، هذه فتوى. نعم. أو قاله بمنصب الإمامة فيكون مصلحة في ذلك الوقت. نعم. فيلزم من بعده مراعاة ذلك بحسب المصلحة. نعم. ومن هنا اختلفوا في كثير من المواضع، كقوله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. نعم، هل قاله بمنصب الرسالة أو بمنصب الفتوى. نعم. وفيها الاكتفاء في هذه بشاهد من غير يمين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له عليه بينة، والبينة شاهد واحد، إذا أطلقت يكفي شاهد واحد. نعم. وفيها الاكتفاء في هذه بشاهد من غير يمين، وأنه لا يشترط التلفظ بأشهد. نعم. وفيها أن السلب لا يخمس. إيه نعم، السلب لا يدخل في الغنيمة، هذا للمقاتل يأخذه ابتداء. نعم. وفيها أن السلب لا يخمس وأنه من أصل الغنيمة. إيه نعم، لا يخمس هو معناه من أصل الغنيمة. نعم. وأنه يستحقه من لا يسهم له من امرأة وصبي. إيه، كل من قتل قتيلا فله السلب سواء كان من أهل الغنيمة أو لا. نعم. وأنه يستحق سلب جميع من قتل وإن كثروا. نعم، إذا قتل عدة كفار فله أسلابهم. نعم. فصل في غزوة الطائف. يكفي. صلى الله عليه وسلم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذه أسئلة كثيرة، أعرض على فضيلتكم ما تيسر منها. هذا السائل يقول: هل يصح قول أن اللقطة اليسيرة مثل رغيف الخبز وغيرها يجوز أخذها في الحرم؟ أي نعم، الشيء التافه الذي لا قيمة له يأخذه الإنسان في الحرم وفي غيره، ليس لقطة فارغة. نعم. مثل التمرة، مثل الكسرة الخبز، مثل الشيء الذي لا قيمة له. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: الثمر الذي يخرج في نبات البر إذا كان في الحرم هل يجوز أخذه وقطعه وأكله، أم أنه داخل في النهي عن اختلاء خلاء الحرم؟ الثمر إيش؟ الثمر الذي يخرج في نبات البر، يعني في الحرم، ثمر نبات الحرم يؤخذ، هذا يؤخذ لا بس. نعم، لأنه لا يضر الشجرة، مثل الغصن المنكسر واليابس لا يضر الشجرة، يؤخذ. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل تجوز الصلاة في الكنيسة ومن المعلوم أن فيها صور وتماثيل؟ إذا كان فيها صور يكره الصلاة فيها، أما إذا لم يكن فيها صور لا بأس الصلاة فيها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: وجدت والدتي خاتما من ذهب في المطار ثم أعلنت عنه. إيه؟ يقول: وجدت والدتي خاتما من ذهب في المطار ثم أعلنت عنه، ولكن لم يأتي أحد، وكانت الطائرة ستغادر، فأخذت الخاتم من معها، فماذا عليها الآن وقد مرت على ذلك عدة سنوات؟ ترده. والحكومة جعلت إدارة عند الحرم للضائعات، سلم لإدارة المفقودات عند الحرم. نعم. هذه أخذته في المطار. يقول المطاف، المطار، اي احنا نظن بالمطاف، لكن المطار اي مطار اللي خارج الحرم هذا يعرف، لازم يعرف سنه، فاذا مضت سنه يكون الخاتم لها، اللي ما عرفته الان، هي الان ما عرفته، لازم يعرف. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيله، وهذا السائل يقول: هل الافضل عند ايجاد اللقطه، لكن لو قدر إن ما وجدتها أو فات الوقت ولا وجدتها، فإنها تتصدق به على فقير ويكون أجره لصاحبته. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل الأفضل عند إيجاد اللقطة أخذها لتعريفها أو تركها لتبرأ عهدتي منها؟ إذا عرف من نفسه الثقة والأمانة والقيام بواجب اللقطة يأخذها أحسن، وإذا لم يعرف من نفسه ذلك يتركها. نعم. أحسن الله إليكم، يقول في آخر سؤاله: وهل إذا أخذتها وتلفت في يدي هل علي ضمانها؟ إن كان كنت مفرطا تضمنها، أما إذا لم تكن مفرطا فلا شيء عليك. نعم. أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول: التقطت نظارة في ميناء في الحج في آخر أيام التشريق. إيش؟ يقول: سلمك الله، التقطت نظارة في ميناء. نظارة؟ إيه. إيه. التقطت نظارة في ميناء في الحج في آخر أيام التشريق، وحتى الآن النظارة معي في البيت لعدم إمكانية تعميمها في ذلك اليوم، فماذا أفعل بها؟ إن كان لها قيمة، إن كان لها قيمة هذه لقطة حرم، أما إن كان ما لها قيمة فلا بأس بالانتفاع بها. نعم. أحسن الله إليكم، وهذا السائل يقول: الذي يسب الله هل يستتاب أو يقتل من غير استتابة؟ الذي يسب الله أو يسب الرسول يقتل من غير استتابة إذا ثبت عليه ذلك، إما بإقراره وإما بشهود يشهدون عليه بذلك، إنه يقتل ولا يستتاب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: قتل الأخطل وهو متعلق بأستار الكعبة. ابن خطل هو الأخطل، لفظ الشاعر، شاعر النصارى. نعم، ابن خطال. نعم. يقول سلمك الله، هل فيه دليل على أن للكعبة أستارا أيام النبي صلى الله عليه وسلم؟ منذ نشأت الكعبة وبنيت به لها أستار. نعم، هذا من خواص الكعبة، أما بقية الجدران والمباني فلا تستر إلا للحاجة. نعم. يقول وما هو الفرق بين الكسوة والسترة؟ كيف؟ أستار الكعبة هي كسوة الكعبة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول لقد ضاع نعلي في الحج فاشتريت نعلا ثاني ثم ضاع أيضا في الحرم وبحثت عنه ولم أجده، فدلني أحد الناس أن فيه مكان فيه نعال كثيرة مرمية ولم أجد نعلي فأخذت من هذا النعل المرمي، فما حكم ذلك؟ إذا كان مرميا ولا يريده صاحبه، يعني صاحبه ما يبيه، رماه مع القمامة، لا بأس أنك تأخذه. ما إذا كان له قيمه ولا تدري عن صاحبه فلا تأخذه، اشتري يا أخي. الحمد لله بسطات النعال كثيرة في مكة، اشر على قدر ما تريد. نعم، رخيص ولا غالي ولا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول شخص يمتلك أرضا في مكة ويريد أن يقيم عليها بناية وقد نبت في هذه الأرض بعض الأشجار، هل يقطعها ويقيم البناية أم ينتظر حتى تيبس ثم يقطعها؟ إذا احتاج يقطعها، إذا احتاج إلى البناء وفوت عليه غرضه يقطع، ما في بس. نعم. أحسن الله إليكم، وهذا السائل يقول في قول ابن القيم رحمه الله كراهة الصلاة في المكان المصور، هل الكراهة هنا كراهة تحريم أو تنزيه؟ تنزيه، كراهة تنزيه. نعم. أحسن الله إليكم، وهذا السائل يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين عندما فر الناس عنه أيها الناس أنا النبي ولا أكذب أنا ابن عبد المطلب، استدل بها على جواز الفخر بالأجداد والقبيلة، فهذا الاستدلال صحيح؟ هذا من الارتجاز في الحرب من باب التشجيع وإظهار الشجاعة، من باب الافتخار بالأجداد، من باب التنشيط على القتال وعلى. نعم. أحسن الله إليكم، وهذا السائل يقول هل تجوز الشفاعة في من سب الرسول صلى الله عليه وسلم كما شفع عثمان رضي الله عنه في ابن أبي سرح؟ هل تجوز الشفاعة في من سب الرسول صلى الله عليه وسلم الآن كما شفع عثمان رضي الله عنه في ابن أبي سرح؟ ابن أبي سرح تاب إلى الله وطلب من عثمان أنه يشفع له عند الرسول، تاب، والرسول قبل شفاعة عثمان رضي الله عنه، لكن غير عثمان ما يدخل في هذا، عثمان له خاصية رضي الله عنه. نعم. أما الحدود لا تجوز الشفاعة فيها، لكن هذه واقعة عين خاصة بعثمان رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول هل نزول الملائكة وقتالهم مع المؤمنين انقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم أم أن نزولهم ممكن في المستقبل؟ ممكن، إذا صدق المؤمنون مع الله فإن الملائكة تنزل وتساعدهم، ما هي معناه أن تأخذ سيوف وتقاتل أو بنادق، لا، ثبت قلوب المؤمنين وتقويهم، تلقي الرعب في قلوب الكفار. نعم. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان. نعم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول علمنا من كلام ابن القيم أن حيوان الحرم لا يقتل ولا يخوف، الصيد ما هو حيوان الحرم، الصيد، أما الحيوان الأهلي ما في بأس، مثل الغنم مثل البقر مثل الإبل لا بأس، لكن الصيد هو الذي. نعم. يقول في تتمة سؤاله هل الوزغة التي أمر الرسول بقتلها تقتل في الحرم؟ نعم، هذه من المؤذيات، هذه من المؤذيات. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل الخوارج في وقتنا يعتبرون من ذرية ذي الخويصرة؟ أتباعه ما هم من ذريته، هم لازم يصيرون من ذريته ذي الخويصرة، يكونون من أتباعه. يقول الرسول: يخرج من ضئ هذا، يعني من أتباعه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما معنى قول حسن إسلامه؟ نعم، حسن إسلامه يعني إن إسلامه صار صحيحا ثابتا، ما هو بنفاق ولا، نعم، يعني صدق. حسن إسلامه يعني صدق إسلامه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: من أصناف أهل الزكاة المؤلف قلوبهم، فهل التأليف خاص بإمام المسلمين أو نائبه، أم أنه لأي أحد من المسلمين؟ لا، هذا من صلاحية الإمام، هم من صلاحيات غيره. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل من السنة دخول مكة بتواضع وطأطأة للرأس؟ نعم، هذا من السنة، أنك تعظمها. ومن يعظم شعائر الله إنها من تقوى القلوب، تعظمها وتخشع فيها لله عز وجل، ما هي مثل غيرها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. لكن ليس من هذا ما يفعله المخرفون والجهال، أنه لا بغى يطلع من الحرم يمشي على بخاف يقول: ما ألزي الكعبة ظهري، يعني ظهري. لا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل جاء قد جاء في زاد المعاد أن الذي حاول قتل النبي صلى الله عليه وسلم في حنين هو شيبة ابن عثمان وليس عروة بن مسعود؟ السؤال: فأي القولين أصح؟ لا لا، هو صح، أنا غلطان، ما هو شيبة، ما هو عثمان الشيبي، لا، ما هو عروة بن مسعود، ما هو عروة بن مسعود، وإنما هو عثمان الشيبي. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم الصلاة في العمائر المطلة على الحرم، علما بأن هناك ساحة خالية بين الحرم وبين هذه العمائر؟ لا، ما يصلي مع الإمام، يصلي لحاله كيف، لكن مع الإمام لا، وصار بينه وبين الصفوف فجوة، ينزل ويصلي مع المسلمين، ولا يصلي لحاله شقته مع الإثم ومع، نعم، إلا لسانه معذور. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل تجوز التسمية بعبد المطلب؟ يقول ابن حزم رحمه الله: أجمعوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله حاشا عبد المطلب، فهو يرى أنه يجوز. وسمعت من الشيخ ابن باز أيضا مرتين أو ثلاث يقول يجوز، ولكن في النفس منه شيء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يعني قول الرسول: أنا ابن عبد المطلب، ما هو إنشاء اسم، وإنما هو حكاية لاسم ماضي. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما هي الفواسق الخمس التي تقتل في الحرم؟ لكن الشيخ الله يغفر له يقول إن في الصحابة، وهذا صحيح موجود الصحابة، من هو اسمه عبد المطلب. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما هي الفواسق الخمس التي تقتل في الحرم؟ الفأرة والحية والعقرب والكلب العقور والغراب والحداء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هل يجوز لأحد الناس تغيير المنكر باليد إذا كان عنده علم ويعلم أنه لا تترتب عليه مفسدة؟ لا، ما يغير باليد إلا السلطان أو من أنابه السلطان أو صاحب البيت مع أولاده، واضربوهم عليها بعشر. صاحب البيت ينكر باليد على من في بيته وتحت يده، السلطان كذلك من رعيته، كذلك رجال الحسبة الذين نصبهم السلطان لا يغيرون باليد. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: أنا إمام مسجد وأبي فيه نزعة صوفية وهو بصدد يقول أنا إمام مسجد وأبي فيه نزعة صوفية وهو بصدد بناء مدرسة قرآنية لتحفيظ القرآن، وهو الآن يطالبني بمساعدته في جمع المال لإتمام هذا البناء، مع العلم أنني أعلم أن هذه المدرسة ستكون مرتعا للصوفية ومكانا لنشر البدعة والخرافة. السؤال: هل يجوز لي مساعدته مع وعده لي بأنها ستفتح المجال فيها لتحفيظ أهل السنة القرآن؟ إذا كانت خالصة لتحفيظ القرآن ما في بأس، ما إذا كانت مثل ما تقول تصير دار صوفية فلا، لا تساعد في هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا كان عمي يعمل في البنك الربوي وعمتي تعمل عملا مباحا، وذات يوم دعاني للعشاء في بيتهما، فهل آتي إلى بيتهما إجابة للدعوة؟ نعم، إذا لم تعلم أن هذا المال من الحرام فإنك تأكل من الطعام، لأن الأصل الحل، إلا ما علمت أنه من الحرام فلا تأكل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أنا أعمل في حرس الحدود في منطقة الرملية، ويبقى لدينا بعض الأكل ولا يوجد مكان نحفظه فيه. يقول أنا أعمل في حرس الحدود. نعم. وفي منطقة الرملية. نعم. ويبقى لدينا بعض الأكل ولا يوجد بعض إيش؟ الأكل. إيه. ولا يوجد مكان نحفظه فيه من الإهانة، فأقوم بإحراقه، فهل عملي هذا جائز؟ إذا لم ينتفع به فلا بأس، تلاه وتتلو. إذا لم ينتفع به، إن كان عندك بهائم ولا حشرات ولا طيور تأكله، حطه مكان وخلها تأكله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: لقد كثرت في الفترة الأخيرة ما يسمى بأسلمة العلوم، فأسلموا الفيزياء والكيمياء حتى أسلمت الأغاني والتماثيل، فما توجيهكم حيال ذلك؟ والله شيء ما نعرفه، لا فين. هذه مباحات يا أخي، الفيزياء وعلم الحساب هذه مباحات، ما يحتاج أن تؤسلم، يصل مباحات، المباحات ما حاجة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: يوجد مجموعة من الأخوات اشتركنا في مجموعات. يقول: يوجد مجموعة من الأخوات اشتركنا في مجموعات وهي رسائل جوال مجانية، وإحدى الأخوات تراسل للأخوات المشتركة في هذه الرسائل يوميا مقدار وجه أو وجهين من القرآن، من أجل حث هذه المجموعة على قراءة القرآن، والتي تقرأ هذا المقدار اليومي ترسل رسالة بأنها قرأت هذا الوجه للمسؤولة عن هذه المجموعة، وهذا بشكل غير إلزامي ولكن من باب التعاون والحث على الخير، فهل هذا الفعل جائز؟ ما يظهر لي جوازه. هذا مثل اللي جاه بن مسعود رضي الله عنه جامع الحصى وعنده ناس يقول سبحوا مئة كبروا مئة، فأنكر عليه ذلك. لا يبتدع، الأمور مبدأها يكون سهل بإنظار الناس لكنه يتطور، فلا يتخذ هذا. تعليم القرآن ولله الحمد مبثوث ومنشور، ولا له هذه الطريقة لي. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: والدي يذهب إلى السحارين والعرافين ليؤذي كل من يعاديه، وقد عمل لوالدي. والدي يقول: إن والدي يذهب إلى السحارين والعرافين، سحرة يعني بدل السحارين السحرة. نعم. يقول: إن والدي يذهب إلى السحرة والعرافين ليؤذي كل من يعاديه، وقد عمل لوالده سحرا وينكر وينكر أنه يذهب وهو صوفي. السؤال: ماذا أفعل معه، وماذا يجب علي وعلى والدتي وإخواني؟ الواجب النصيحة، وتقول له الحديث: أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. تنصحه، تجيب له الحديث هذا، وأنه لا يجوز الذهاب إلى السحرة والعرافين، وإذا كان يخشى من بأسهم فعليه بالورد، عليه باستعمال الورد الشرعي من القرآن والسنة والأدعية صباحا ومساء، وهذا يقيه بإذن الله ويبقي عليه عقيدته. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: عندنا في بلدنا أناس لا يؤدون زكاة المال، وقد قام أهل لبناء مسجد، فلما علم هؤلاء الذين لا يؤدون زكاة المال أنه سيبنى مسجد، أتوا إلى القائمين على بناء المسجد وقالوا: نحن ندفع زكاة المال في بناء هذا المسجد، فهل هذا جائز؟ لا، زكاة المال لا تدفع في بناء المساجد والمدارس، وإنما لها الأصناف الثمانية المحددة في الآية، فلا يخرج عنها، لأن الآية فيها حصر: إنما الصدقات، إنما الصدقات، وإنما تفيد الحصر، فلا يجوز الخروج عما ذكر فيها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: رجل جمع بين المغرب والعشاء في وقت العشاء، فلما كبر نواها العشاء ناسيا، وفي أثناء الصلاة قد تذكر فحول صلاته إلى المغرب، فهل عمله صحيح؟ لا. يقول: من انتقل بنية من فرض إلى فرض بطل المنتقل منها والمنتقل إليه، ما يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: عثر شخص على مبلغ قدره 3000 ريال. نعم. يقول: عثر شخص على مبلغ قدره 3000 ريال وجدها على الأرض ولم يأخذها، فهل فعله صحيح؟ أو مناسب أنه يتركها، لو أخذها وتعرف على صاحبها إن أمكن، حتى ما لها علامات، لأنها تقول أنها أوراد، ولا لا؟ ها؟ أي نعم. ولا هي مربوطة ولا بوعة ولا بشيء، ما لها علامة فارقة، فهذه يتحرى صاحبها، فإذا لم يجده تصدق بها على نية أن الأجر لصاحبها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أخي يرسل لنا رسائل بالجوال في كل يوم جمعة فيها دعاء لنا، فهل هذا يجوز؟ أخي ما هو بحاجة إلى الجوال، يدعو الله بدون جوال، يدعو الله بدون جوال، يدعو لكم والجوال إذا أراد يسلم عليكم، إذا أراد يسلم عليكم يتصل عليكم أو يبي منكم شيء أو يوصيكم شيء بالجوال، أما الدعاء هذا يدعو الله مباشرة بدون جوال بدون شيء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز شراء فيزا من الذين يتاجرون فيها على أن يأخذ صاحب الكفالة مبلغا ثابتا سنويا؟ الفيزا هذه لها نظام، لا تخالف النظام، ما يجوز تخالف النظام بالفيزا، تتبع النظام المحدد. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الطواف عندما يدعو؟ لا، ما أعرف شيء من هذا، يرفع يديه إشارة إلى الحجر الأسود إذا حاذاه كان فيه زحمة يشير